ذكرنا في الدرس الماضي مراحل المنهج السلفي، وقلنا أن هذا التعبير الذي هو مراحل المنهج السلفي يصدق إذا نظرنا إلى هذا العنوان من حيث التوضيح، توضيح المنهج وعدم اتضاحه، من حيث تزيينه، من حيث انتشاره، من حيث القوة، من هذه الحيثية. نعم، فمر بمرحلتين، مرحلة التبيين والتوضيح، والمرحلة الثانية مرحلة التبيين. وذكرنا لكم أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم وضحوا هذا الدين في طريقة تعاملهم مع الموافقين ومع المخالفين في ما حصل من الخلاف الذي وقع في الفتنة بين الصحابة في عهد عثمان عندما وقعت الفتنة وخرج الخوارج، كيف تصرفوا، بل قبل ذلك في عهد الردة حين ارتدت العرب على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كيف فعل، كيف قاتل. هذا تبيين لجل الله عز وجل ولمنهج السلف، ما حصل في عهد عمر من الفتوحات، ما حصل في عهد عثمان، ثم الفتنة التي خرجت على عثمان وكيف تعامل معها وكيف تعامل الصحابة معها، ثم ما كان في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه من الفتن، من خروج عائشة وطلحة والزبير، وما حصل في الجمل، ثم بعد ذلك ما حصل في صفين من المعارك بين علي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك ما حصل من قتال علي رضي الله عنه وأرضاه للخوارج كيف قاتل، ثم ما حصل بعد ذلك من ظهور الفرق كالقدرية والمرجئة وغير ذلك، كيف تصرفوا، كيف ردوا عليهم، كيف تعاملوا معهم. هذا هو المنهج. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم، هؤلاء السلف، هم أفضل من فهم دين الله عز وجل، وأفضل من طبق هذا الدين، هم النموذج الذين يحتذى بهم. وأمرنا الله تبارك وتعالى وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بهديهم وطريقهم وسنتهم. فوضحوا كما مر بنا، وضحوا هذا الدين. وصلنا إلى قوله، قول المؤلف: فالفرق وأصولها ظهرت في القرون الأولى. فالخوارج والشيعة كانت أول الفرق ظهورا، حيث ظهروا في أواخر عصر الخلفاء الراشدين، أي ما يقارب سنة 37. ثم المعتزلة ظهرت في أواخر عصر الصحابة، أي ما يقابل سنة 80 هجرية، لأن المعتزلة من رأسها كان واصل بن عطاء، واصل بن عطاء تلميذ من؟ تلميذ الحسن البصري. حسن البصري كم وفاته؟ ها؟ حسن البصري 104 هجرية. فواصل اعتزل الحسن البصري، فقال المعتزلة ظهرت أيضا في حدود 80 هجرية. ثم المرجئة، المرجئة قابلوا من؟ المرجئة قابلوا من؟ الخوارج. الخوارج غلوا في التشدد، في التكفير، فلكل فعل رد فعل، أليس كذلك؟ يعاكسه في الاتجاه ويناظره في القوة. فرد فعل لتشدد هؤلاء ظهر تميع من قبل هؤلاء. هؤلاء يكثرون بالكبيرة الذين هم الخوارج. المعتزلة ماذا قالوا؟ قال لا يضر مع الإيمان ذنب. قالوا أنت مؤمن، إيمانك كإيمان الصحابة وكإيمان الأنبياء وكإيمان جبريل. قال ثم الجهمية في النصف الأول من المئة الثانية في أواخر الدولة الأموية، وقد انتهت عام 132 وتحديدا، يعني الدولة الأموية انتهت 132 وتحديدا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز ظهرت الجهمية. فكان للسلف دور بارز عظيم في التحذير من هذه الفرق والبدع. فالصحابة الذين شهدوا ظهور الخوارج والشيعة والقدرية تكلموا فيها وحذروا منها، كابن عمر وابن عباس وأسرة ابن الأسقع وغيرهم، وكذا التابعون وأتباعهم لأئمة السلف. وذكر لكم حديث يحيى بن يعمر الذي هو في صحيح مسلم قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين إلى غير إلى الفجال، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، اكتنفت يعني واحد من أحدهما على يميني والآخر على شمالي، كنا في كنفه في جانبه، كنفه والجانب. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون البيت. هؤلاء الذين ظهروا قبلنا يعني بجهاتنا في منطقتنا، ما هو حالهم؟ يقرؤون القرآن، يقرأ يعني قرأ القرآن يعني حصل القرآن، ويتقصرون العلم، يتتبعونه ويبحثون عن الإسناد وعن الأحاديث، ليس فقط قراء وإنما يعني هم طلبة علم. قال: وذكر من شأنهم، يعني بين حالهم بيانا تاما. قالوا أنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم ماذا يزعمون؟ ألا قدر، هذا وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن كل شيء أحسنه في كتاب، لما خلق الله الخلق أو أول ما خلق الله القلم قال ما هو كان لقيام الساعة. لا، الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، الأمر جديد، الله تعالى الآن قدر هذا الأمر، هذه الجلسة التي نجلسها اليوم في هذا المكان، هذه الله تعالى قدرها في هذه الساعة، أما هي ليست مسجلة عنده في علم الغيب ولا يعلم بها، ولا الأمر مستأنف، الأمر أنف يعني مستأنف يعني جديد. قال أي ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. إذن الآن أنت ماذا تفعل؟ معاك يحفظون كتاب الله وعندهم علم، وذكر من شأنهم حرف وجهد وتعب، ومعها دعوة ومعها قيام على أمر الله عز وجل، لكنها عندهم مسألة واحدة فقط، ما هي؟ قال: يقولون أن الأمر، يقولون أن الأمر أنف على قدر. ابن عمر ماذا قال مباشرة؟ ما قلب ولا استثنى ولا، قال: أخبرهم أني بريء منهم، أن الله بريء من المشركين والرسول، البراءة تكون من هذا المسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حافظ القرآن وطالب علم وعنده جهد. ماذا قال؟ انظر إلى منهج السلف من الصحابة والتابعين كيف تعاملهم مع هذه الأمور مباشرة. قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر. من الذي يحلف به بن عمر؟ يحلف به العباس والحسين، ويحلف به الذي يحلف به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منهم حتى يؤمن بالقدر. انظر، يقول هذا الواحد يوم لو كان عنده مثل عزة، كم احنا الآن تعطي لك يمكن حسنة من النفقة اليسيرة تظن أنها شيء عند الله عز وجل. يكون هذول لو يفقون مثل أحد ذهب، مثل انظر جبل أحد تأسع كم قيمتها الآن جبل أحد ذهب، شايفين جبل أحد كم هو كبير، سلسلة جبلية كاملة، لو مثل أحد ذهب ما يستقبل منه كل شيء حتى يؤمنوا بالقدر. ماذا قال؟ قال هذا الأثر يوضح موقف السلف من ظهور البدع ومحاربتها وتحذير من أهلها. يقول ابن المبارك: دخول البدعة أربعة، الرفض والخوارج والقدرية والمرجئة. فذم السلف بدعة الإرجاء، فقد قال الزهري: من ابتدع في الإسلام بدعة أغر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتاته يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. السلف الصالح كانوا يحذرون الأهواء كلها صغيرها وكبيرها ويحذرون غيرهم منها. روى اللالتائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده إلى طاووس قال: قال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. عباس ماذا قال؟ قال: كل هوى ضلالة، أصل هوى قضية، مو هوى قضية، ليست أمر هوى أنا أحب هذا الشيء، قضية دين شرع جيد من الله عز وجل فتمشي على هذا الطريق. طيب، قال وروى أيضا بسنده إلى ابن عمر قال: ما فرحت بشيء بعد الإسلام أو بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. كيف ذموا الهوى، كيف ذموا البدع والأهواء واتباع الهوى. قال وروى أيضا بسنده إلى طاووس: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عاده. وقال الشعبي: إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بساحلها في النار. وبسنده إلى ابن سيرين أنه قال: لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. من أقوال في هذا عن السلف كثيرة توضح منهجهم في تعاملهم مع البدع وأهلها حفظا للدين والعقيدة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتحذيرا من المحدثات. هم كثيرا من ذلك أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا الآن ماذا فهمنا؟ قلنا قسمناه إلى مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة التدين، تدين قواعد وأصول وأساسيات دين الإسلام الذي هو المنهج السلفي. فهذه المرحلة نبدأ لقابها قرنها السلف. لذا قال: إذا نستطيع أن نقول أن هذه المرحلة مرحلة عظيمة في بيان وتوضيح المنهج السلفي لقواعد الدين وأساسياته المبنية على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها هي المرحلة الأساس في فهم الدين، وهي التي أوجد الله الرجوع إليها، وهي التي اصطفاها الله واختارها لنصرة دينه ونبيه والجهاد في سبيله، وجعلها ميزانا لمعرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة والفرقة الناجية من الهوالك. إذن هذه هي المرحلة الأولى، مرحلة السلف من الصحابة ومن التابعين وتابعيهم، كيف بينوا ووضحوا قواعد هذا الدين. كانت المرحلة الأولى. جاءتنا أي مرحلة؟ مرحلة الثانية التي هي مرحلة التدوين. الآن هو موجودة وموضحة واضحة، احتاجنا إلى ماذا؟ إلى تفسير التدوين. قالوا أن المرحلة الثانية هي تدوين السنة وكتابة منهج السلف في العقيدة والتحذير من البدع، حيث كانت هذه المرحلة في المئة الثالثة والرابعة، وهذه المؤلفات اتخذت مسلكين. عندما نقول المئة الثالثة يعني شخص بها المئة الثالثة والرابعة، ها؟ 300 وفوق 300 وصاعدا 301 و302 والرابعة 402 و400 توافق؟ نعم توافق؟ وافق المهد الثالثة والرابعة. ها؟ عيد السنة. ثلاثمية إلى ثلاثمية وواحد. بعد المئتين هجرية. واضح؟ بدأت هذه المرحلة التي هي مرحلة التدوين. طيب، قال وقد اتخذت هذه المؤلفة مسلكين. الأول إيراد شبه أهل البدع والفرق المخالفة والرد عليها وتسميدها. الاتجاه الأول مثلا خلق القرآن، مثلا خلق أفعال العباد، مثلا القدر، فهذه مثلا النزول، الاستواء، العرش، هذه القضية وحدها يقوم بتأليف رسالة كاملة في هذا الموضوع. هذه القضية المعينة التي تكل ما فيها يؤلف رسالة كاملة بذلك. واضح؟ خلق أفعال العباد مثلا. خلق أفعال العباد برد على من؟ على أي قائد؟ القدرية. البخاري عنده كتاب ما اسمه؟ خلق أفعال العباد. إذا رسالة كاملة حول هذه القضية، تدور حول هذه القضية التي خالف فيها هؤلاء من هذه السماء والجمعة. الثانية ما هي؟ قال بيان معتقد أهل السنة والجماعة بالاستدلال من القرآن والسنة والسنة. ثاني شنو؟ يتكلم عقيدة أهل السنة والجماعة تملك. لأنه سنستع عشرات الرسائل كتاب السنة فيه للإمام أحمد. السنة للمزني. السنة لفلان. اعتقاد أهل السنة والجماعة، العقيدة الفلانية، العقيدة الطحاوية، هذا شنو؟ ما هو هذا المؤلف؟ سرق عقيدة أهل السنة والجماعة، مجبل عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن حركة التدوين، بدأت في أي قرن؟ الثالث والرابع. انقسمت إلى قسمين، ما هما؟ إيراد شبهة معينة والرد عليها أو تدوين عقيدة أهل السنة والجماعة وتوضيحها بالرجوع إلى من؟ إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بالإعتماد على الكتاب والسنة والرجوع إلى هدي السلف الصالح. قالوا من هذه المؤلفة الرد على الزنادقة والجهمية. هذا من أي نوع؟ الرد على الزنادقة والجهمية؟ من أين من الرسائل بالتأليف؟ إيراد شبهة والجواب عليها. الثاني قال كتاب السنة للإمام أحمد. من أين من التأليف هذه؟ ها؟ بيان معتقد أهل السنة والجماعة من النوع الثاني. ماشي؟ واضح؟ طيب، خلط أفعال العباد والرد على الجهمية للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. من أي نوع هذه؟ المعلومة. تأويل مختلف الحديث والاختلاف في اللفظي والرد على الجهمية. الإمام من؟ ابن قتيبة الدينوري. من أي نوع هذه؟ الأول. الرد على الجهمية عثمان بن سعيد الدارمي 280 هجرية. كتاب السنة للإمام عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني 287. رأينا هذه؟ طيب، كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله 264 هجرية. صحيح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جعفر الطبري 310. السنة الإمام أحمد بن محمد الخلال 311. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل الإمام محمد بن إسحاق المخزومي رحمه الله 311. شرح السنة للبردهاري 329. الشريعة محمد بن حسين الأجري 360. الإبانة عن الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة لمن؟ لابن ضبطة الكبري. وفاته كم؟ 387. كتاب التوحيد، كتاب الإيمان، كتاب الرد على الجهمية محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندفع 395 هجرية. أصول السنة للإمام محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن زمين 399. أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع السعادة السابعين ومن بعدهم اللالكائي 418. عقيدة السلف أصحاب الحديث صابوني 499. الحجة في ديانة المحجة والشرع عقيدة السنة والجماعة محمد بن قاسم الإمام أبي القاسم معيب بن محمد التميمي الأصبعان 535 وغيرها كثير مما دونه السلف في ديان منهج السلفي، وإنما أوردت أشهرها وعلى سبيل الاختصار. إذن مرحلتين، مرحلة التوضيح والتبيين، المرحلة الثانية مرحلة التدوين. مرحلة التدوين انقسمت كذلك المؤلفات إلى قسمين، قسم يذكر شبهة واحدة أو مسألة واحدة ويرد عليها، وقسم يذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة جملة. قال فهذه المرحلة مرحلة جمع النصوص الواردة من القرآن والسنة، حالة جمع القرآن النصوص الواردة من القرآن والسنة وتبويبها على أبواب السنة والاعتقاد، وجمع آثار السلف التي يتناقلها الناس مشاشاة ويروونها مسندة، فهي مرحلة حفظة لنا الدين، فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة، وكيف سلك السلف في توضيح منهج السلف في حفظ العقيدة والرد على المخالفين. إذن هذه المرحلة حفظت لنا الدين، هذه مرحلة التدوين، وبينت لنا كيف فهم السلف نصوص الكتاب والسنة. هذا هو المهم، هذا هو منهج السلف، أن تفهم الكتاب والسنة بشيء من السلف الصالح. قال وكيف سلك السلف في توضيح منهج السلف؟ إذا ما وضح هذا المنهج كيف وضحوه؟ قال وفي توضيح منهج السلف في حفظ العقيدة والرد على المخالفين، كيف ردوا على المخالف؟ قال ثلاثان المرحلتان مهمتان من مراحل منهج السلف، أرى أنهما من الأهمية في المكان التحدث عنهما، أما ما سوى ذلك فمنهج السلف منهج كامل أتمه الله برسالة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما علينا الاتباع، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. الدرس القادم بإذن الله هو استمداد المنهج السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد